ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام، كتاب البيوع، وبدانا في باب الشروط الاسبوع الماضي. اصلنا مسألة الشروط بقدر الاستطاعة، وكنا قد أطلنا فيها قد يكون، ولكن من المهمة بمكان مسألة الشروط في البيع. وقلنا بأن أهل العلم اختلفوا في مسألة الأصل في الشروط، هل الأصل في الشروط المنع أو الحظر، أم الأصل في الشروط الحل، أم المسألة حسب ما جاء في السنة أو حسب توسط في ذلك. وقلنا سريعا حتى لا نطيل بأن ثلاث مذاهب: المذهب الأول الذي منع أو حذر وقال أن الأصل في الشروط المنع الظاهرية، وابن حزم وقال أن الأصل في الشروط المنع إلا أن يأتي دليل من الشرع على جواز الشرط في العقود، وسواء العقود بقى عقود نكاح أو عقود بيع أو غير ذلك. والمذهب الذي توسط في ذلك انقسموا على ثلاثة مذاهب أو ثلاثة طوائف: الأحناف والشافعية والمالكية. الأحناف والشافعية أشدهم تمسكا بمسألة عدم التوسع في الشروط إلا ما جاء الدليل وما كانت في مقتضى العقد. وقلنا مقتضى العقد بأن مثل شروط مقتضى العقد بأن يشترط البائع التسليم في مكان معين، أو يشترط البائع التسليم في المشتري على البائع أن يستلم السلعة في مكان أو في وقت معين، هذا مقتضى العقد، وأن يشترط البائع على المشتري أن يسلمه الثمن في يوم معين، هذه كله من مقتضيات العقد. فقالوا الشافعية والأحناف لا شيء في هذه الاشتراطات إنها مقتضى العقد. والمالكية قالوا بذلك، ثم توسعوا أكثر، ثم جاء الطرف الثالث. أنا أجمل إن أنا فصلنا الحنابلة قالوا الأصل في الشروط الحل وليس المنع، فكل ما كان شرطا يجوز إلا إن كان هذا الشرط يخالف أو جاء التحريم فيه من الكتاب. فهم عكسوا أصحاب القول الأول، القول الأول نظروا لا شرط إلا أن يأتي دليل، القول الأخير الحنابلة قالوا لا شرط، بل الشرط جائز إلا أن يأتي التحريم. وجاء في المنتصف الشافعية والأحناف مالوا إلى أصحاب الطرف الأول في المنع، فلم يجيزوا الشروط إلا بتضييق. والمالكية مالوا إلى الحنابلة وأجازوا الشروط سواء في المقتضى أو غير ذلك. ومن أراد التفصيل يرجع لما قيل الأسبوع الماضي في التسجيل. ندخل في الحديث الأول في حديث هذا الباب، شروط في البيع. من سيقرأ؟ عائشة. نعم. الحديث الباب 51، باب الشروط في البيع، الحديث 333 والأول في الباب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينين، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهب بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعطى. فعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. هذا اللي بعده. نعم. حديث 334 والثاني في الباب، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقضني ثمنه ثم رجعت. نقضني. نعم. فنقضني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن ندخل في باب الشروط، وهذا باب مهم جدا، حديث باب الشروط، حديث عائشة رضي الله عنها وضع حديث جابر، وأيضا حديث أبو هريرة التي الآتي، بس الأول حديث جابر وحديث عائشة قبلها. ومن أهم الحديث المهمة العمدة الأحاديث التي في مسألة الشروط في البيع وفي العقود عموما ليست البيع فقط، حديث عائشة، نبين مفردات الحديث. أولا قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت مشتقة من الكتابة أو من الكتب، أي جامعت أو جمع، والجمع كهي، وقالوا النجوم لها أقساط، إنه كان العرب عندما يقسطون المبالغ يقسطون على النجوم، يعني على طلوع الشهر أو على التي على الأشهر العربية، فيقولوا سموناها نجوما أو أقساطا. الأواق الأوقية 40 درهم من الفضة، واختلف الحناف يرون بأن الأوقية 3 وثمن، والجمهور 3 إلا قليل في مسألة الجرام، يعني الأوقية إما الدرهم، الأوقية 40 درهم، والدرهم عند الأحناف 3 وثمن جرام، وعند الجمهور أقل قليلا من بالضبط، يعني 2.975 حوالي 3 يعني من الجرامات، هذه الأوقية 2.975 إن أردت يعني بالدقة. الحنابلة 3.125 يعني ثمن يعني. طيب قال ولاؤك، هذه أيضا الولاء والنصرة، وخصت في الشرع بالعتق، يعني العتق اللي هو تحرير رقبة، يعني من يعتق جارية أو يعتق عبدا فيكون ولاء هذا العبد لمن أعتقه، بحيث إذا مات هذا العبد أو مات السيد ولم يكن هناك ورثة فيرث منه بالولاء، يعني كما جاء في كتاب الفرائض، يعني لم يكن الورث بالنسب والمصاهرة، وأيضا بالولاء أيضا موجود، فإن لم يكن هناك من يرث له أن سيرثه صاحب الولاء، والعكس بالعكس في كتاب الله، أي في شرع الله عز وجل، المقصود هنا في كتاب الله في شرعه الذي كتبه على العباد، وإن كان 100 شرط، وهذا 100 هنا يعني قاعدة خدوها عندكم في الفقه عندنا أو حتى في الشرع، العدد ليس مرادا، العدد ليس مرادا كما جاء في القعقيدة وفي غير السيئة وفي القرآن، أنت استغفر لهم 70 مرة، فيعني إيش هذا على مدل على الكثرة، فالعدد عادة ليس يكون مرادا إلا المراد به التوكيد أو الكثرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا خطب في الناس فقال فما بال الرجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، يعني أنا مش مقصود إن فوق 100 هيبقى صحيح، مقصود على يدل على الكثرة والتوكيد، وهذه يعني خدها عند القاعدة أن العدد في غالبا لا يكون مقصودا إلا إذا جاء النص بالمقصودية العدد، كما أتى مثلا فأفاتوا ب4 شهداء، هنا العدد مقصود 4 شهداء للشهادة، أو شهدين من رجالكم، أو امرأتان ورجل وامرأتان مثلا، فهذه هنا يكون العدد مقصود، أما لو كان يدل على في مجال الزجر أو مجال التهديد أو مجال حتى الثواب فلا يقصد به. هذا الحديث حديث برير رضي الله عنه وارضاه، أيضا بريرة قالوا بعضها هذا من البر، يقصد بها هي أصلها من البر، وهي أصلا جريرة، هذه يعني جارية عند كانت لعائشة رضي الله عنها وارضاها كما سنبين في الحديث، ولكن إما من البربر أو يعني المقصود بها البربر وهو ثمر الأراك، وهذا صحيح ليست من البر، بعضهم قال إن بريرة من البر، ولكن قالوا لو كانت من البر لغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، لأنه غير من كان اسمها برة أو بر بالأنثى أو بالذكر، غير الاسم إن فيه تزكية نفس، لكن هي الأصل إن بريرة من البربر اللي هو ثمر الأراك، وهذا هو الراجح، إن هي هذا معنى الحديث، وهذا الحديث عظيم جليل جدا، بأن هناك جارية كان اسمها بريرة رضي الله عنها، جاءت هذه كانت أمة لأحد بيوت المدينة، ويعني اختلف فيها في أي البيوت كانت، المهم أنها جاءت لعائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت تدخل على عائشة وتخدم عائشة وتود عائشة رضي الله عنها وارضاها، فهي كتبت أهلها، يعني إيش كتبت أهلها؟ أهلها هنا بمعنى السيد، ما بينا أيضا الأهل هنا في الحديث الأهل بمعنى السيد أو المالك المقصود بها، فهي كتبت الذين كانوا هم أولياءها أو أسيادها أو ملاك لبريرة، كتبتهم، وإيش المكتبة بين العبد وبين السيد؟ أن يتفق السيد مع العبد على أن من العبد يقسط له مبالغ على نجوم معينة على أقساط معينة، هذه المبالغ إن سددها العبد فيكون هو حرا بعد ذلك، ويكون السيد يترك للعبد العمل أنه يذهب ليعمل وقتات ويسدد هذه الأقساط من عمله، فهنا لا يطالبه السيد بالمال، يعني يطالبه فقط بالمتفق عليه، الأصل أن السيد بيرسل عبده وكل ما يعني ما كان من من من مال العبد يعطيه لسيده، هذا في العموم. لكن لو كاتب، لو اراد وافق السيد على انه يكاتب العبد، معناه يقول له يعطيه الحريه ان يخرج يعمل، وكل ما ياتيه من مال هو للعبد، ولكن يتفق مع السيد على طريقه تقسيط هذه المكاتبه التي بتكون بين السيد وبين عبد. فجاءت علي رضي الله عنها وارضاه، كانت قد كاتبت مع سيدها او مع من يملكها، فجاءت لعائشه تستعطفها، تطلب منها ان تساعدها، ان تساعدها في ان تؤدي هذه المكاتبه. يعني هي طلبت من عائشه، قالت لك كتبت اهلي على 9 أواق كما بين جاء في الحديث او في روايات اخرى. فهي أرادت أن تسأل عائشة أن تعينها على ذلك، يعني تساعدها بالمال على أنها تسدد هذه المكاتبة التي بينها. فقالت لها عائشة ارجعي لهم، فقولي لهم أنا يعني أدفع لك الكل، كل المبلغ، أدفع لك كل المبلغ على أن ولائك لي، يعني أنا سأدفعها لك وسيتعتقها بعد ذلك عائشة رضي الله عنها. فيكون الولاء لمن؟ لعائشة، لأنها كأنها ستشتري عائشة رضي الله عنها بريدة من أصحابها ثم ستعتقها، فستدفع لهم ما كتبت عليها عائشة. فرجعت بريرة رضي الله عنها وأرضاه إلى أهلها، فقالت لهم، فاشترطوا، قالوا لا نريد الولاء، يعني يبيعون، ولكن الولاء يكون في الآخر لمن؟ للذي باع، الولاء للذي باع. فرجعت بريرة تخبر عائشة رضي الله عنها وأرضاه في حضور من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا الشرط كما سنبين شرط اصلا وباطل، غير مناسب لمقتضى العقد، لان الذي يعتق هو الذي له الولاء، والذي يبيع له المال، خلاص هو رضي بالمال فليس له غير المال، انه باع، والذي اعتق فكان له مقابل العتق له الولاء. فهؤلاء من طمع الدنيا كما سياتي معنا ارادوا ان يحصلوا على المال وعلى الولاء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشه اشترطي لهم الولاء، وهذا هنا كما سنبين، قال يعني اشترطي لهم الولاء أي نفذي هذا البيع، وسنبين معنى اشترطي لهم الولاء. ثم قام بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فخطب وقال ما بال وأقوام، ثم بيّن أن هذه الشروط التي اشترطها أناس ليست من مقتضى العقد وشروط باطلة لا تصح ولو كان 100 شرط، وبين ذلك صلى الله عليه وسلم. فكما هو بين في حديث عائشة بأن هذا الشرط كأنه يعني طمعا في الدنيا وفي حطام الدنيا، لأنهم ردوا الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل بأن من مقتضى العقد بأن من يعتق هو يكون له الولاء. وهذه يعني هذا جملة الحديث باختصار. ندخل على الفوائد أو المسائل التي في الحديث التي تهمنا، المسائل أيضا الفقهية. المسألة التي معنا الآن أن المكاتبة، مسألة مشروعية المكاتبة، أن يكاتب العبد السيد على المال حتى يعتق بعد ذلك. وهذا تظهر من هذا الحديث بأن بريرة جاءت فكاتبت، واختلفوا أهل العلم، أو يعني المشروعية أولا جاءت من قوله سبحانه وتعالى ومن الكتاب، من هذا الحديث، من الكتاب، من قوله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فجاءت الآية تصريحا بجواز المكاتبة، وهذا الشرط كما سنبين المقصود منه إن علمتم فيهم خيرا، أولا هذا من الكتاب، ومن السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن بريرة كاتبت ولم ينكر النبي المكاتبة، ولكن قام أنكر شرط الولاء كما سنبين. فهذا فيه مشروعية المكاتبة بين العبد وبين وبين السيد. وقوله إن علمتم فيهم خيرا، هذا يعني دل على أن أول فكاتبوهم، فهذا كأنه إيش في الأصول؟ فكاتبوهم، هذا أمر. فهل المكاتبة على الأمر؟ الآية أولا فكاتبوهم، هذا أمر، ثم جاء إن علمتم فيهم خيرا، فأصبح هذا صارف من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه جعل فيهم إن علمتم فيهم خيرا، أي جعل هذا للتخيير ليهم، فأصبح هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. هذا هو تطبيق على ما نأخذه في الأصول، كيف خرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بهذا الصارف. وقالوا يعني من الذين قالوا بالوجوب ان الشارع سبحانه وتعالى متشوف او متشوق لعتق الناس وعدم العبوديه الا له سبحانه وتعالى. ايضا قالت كتبت اهلي على 9 أواق، هذه في جواز المكاتبه بالتقسيط كما يقال او التنجيم، بل ان بعض اهل العلم وهم الشافعيه قالوا لا بد ان يكون المكاتبه منجمه اي مقسطه، واشترط الشافعية أن يكون ألا يقل التقسيط عن نجمين، عن قسطين، يعني انه لو قل عن ذلك لا يكون تقسيطا. وخالف الاحناف والمالكيه قالوا لا يشترط بالتقسيط او التنجيم هذا، لانه اذا كان هذا التقسيط والتنجيم لان اصاله ان العبد ليس عنده مال فهذا من باب التخفيف، فعلى التخفيف على العبد ان يجعل مقسطا، ولكن هذا ليس بقيد. فان كان مع العبد مالا او استطاع ان يحصل المال من اول مره فله ان يعتق وينتهي العقد المكتبه، ولانه هذا الصحيح الراجح، لان المساله هي اصلا على الارفاق، هو عقد المكتبه ارفاق فجعل مقسما يعني منجما او مقسطا من باب الارفاق بالعبد. فاذا تيسر العبد المال فلا مانع، لا يشترط ان يكون مقسما او منجما كما قالت الشافعيه، حتى لو اشترطوا اقل شيء قسطين وما زاد عن ذلك لا يكون. الحديث الذي معنا الان، مين اللي وافق على عقد التقسيط؟ الاحناف والمالكيه قالوا لا يشترط، والذي جعلهم يقولون اولا استدلوا اولا الشافعيه بهذا الحديث في اوله ان بريره قسطت على 9 اواق يعني منجمه، فهم اشترطوا ذلك لما قالوا هذا هو الاشتراط تقسيط تنقيص. لكن المالكيه والاحناف قالوا من الحديث بان عائشه قالت لهم ان شئت ارد لهم المال، يعني عائشه رضي الله عنها قالت ستدفع المال ايش مجملا جمله واحده، فقالوا هذا يدل على ان اذا دفعت جمله واحده انتهى عقد المكاتبه، فاذا لا يشترط. انها قالت ان احب اهلك ان اعدها لهم يعني ادفعها لهم، اعدها لهم يعني ادفعها لهم حالا كلها وولائك لي فعلت. طيب هذه المسألة الأخرى معنا، هل يجوز بيع المكاتب أم لا؟ يعني الآن هذا العبد إذا كاتب السيد، هل بعد أن كاتب هل للسيد أن يبيعه لأحد غيره أم لا؟ لأن الآن عقد المكاتبة الآن هو يعني كما يقال هو نصف عبد ونصف حر، ما دام بيسدد، لكن هو ما زال عبدا إلى أن يسدد آخر درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز أن يباع المكاتب؟ جاء العبد هذا وكاتب، هل يجوز أن يباع أم لا؟ اختلف أهل العلم على 3 مذاهب. المذهب الأول بالجواز وهو مذهب الشافعي في القديم ومالك وقول وأحمد، قالوا استدلوا بهذا الحديث لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو أسياد أو ملاك بريرة بعد أن كتبوها كانوا سيبيعونها إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكانت ستشتريها، حتى أن البخاري يعني بوب على هذا الحديث قال باب بيع المكاتب إذا راد المكاتب، إذا المكاتب هو السيد، باب بيع المكاتب إذا رضى المكاتب، إذا المكاتب رضى. القول الثاني المنع، وهو قول ابن مسعود وأبو حنيفة والقول الجديد عند الشافعية، وتأولوا حديث عائشة حديث بريرة، قالوا بريرة لم يبيعها سيدها لعائشة، بل الصحيح بأن بريرة لما جاءت لعائشة تريد منها المال فهم لم يرضوا مقابل الولاء، فعجزت بريرة نفسها، يعني ايش عجزت؟ فسخت عقد المكاتبة بينها وبين سيدها، قالت يعني اعجزت يعني فسخت، وهذا حق، لان عقد المكاتبة عقد طرف لازم من طرف واحد، لازم يعني السيد لا يستطيع بعد ان يمر بالعقد ان يعود عنه، لازم على السيد، واختياريا جوازا على العبد، فبعد ان يتم عقد المكاتبة السيد لا يمكن ان يعود فيه. لكن إن أراد العبد أن يعجز نفسه يعني يقول له ليس عندي مال فأفسخ العقد له ذلك، لأن هذا من مصلحة العبد، والشارع كما قلنا متشوف إلى العتق، فبعد أن يلتزم به كأنه عقد البيع بس من طرف واحد. فقالوا هنا بريرة لما وجدت بأنهم لم يوافقوا على الولاء فقالت كأنها ستعجز نفسها، يعني ستفسخ عقد المكاتبة وتجعل عائشة تشتريها شراء عاديا كأنها تشتري جارية، ثم عائشة كانت عائشة ستعتقها. فقالوا إذا الحديث هذا ليس فيه بيع المكاتب، لم تطلب عائشة أن تشتريها وهي مكاتبة، لا، ده هي اتفقت بريرة بأنها ستعجز نفسها ثم تشتريها عائشة. هذا القول الثاني، قول كما قلنا ابن مسعود الشافعي. والقول الثالث جواز بيع المكاتب أو مكاتب إن كان بنية العتق، يعني إن كان المكاتب هذا بعد أن كاتب يجوز أن يبيعه سيده إذا كان الذي سيشتريه سيعتقه، وهذا أيضا من الحديث لأن عائشة كانت اشترت ستشتريها وتعتقها، فقالوا هنا يستثنى والحقيقة صحيح الراجح والقول الأول قول الحنابلة لهم قالوا أن الحديث فيه صراحة على جواز بيع المكاتب، ومن أراد أن يأتي بالقول الثاني عليهم الدليل، وليس هناك لم يظهر الظاهر الحديث على ناس كان سيبيعها وهي على الكتابة ولم يأتي. والحق إحنا نكون مع ظاهر الكلام ولا نصير إلى التأويل إلا بالقرينة، ولا تظهر هذه القرينة واضحة، وهذا الترجيح فيها. طيب ايضا اختلفوا في مساله هل يجوز بيع العبد بشرط العتق ام لا. يعني اذا انا ابيع لك العبد واشترط عليك ان تعتق هذا العبد، هذا شرطه هنا شرط، هل يجوز بيع العبد بشرط العتق ام لا؟ انك تاتيني فاقول لك انا ابيع لك العبد بس بشرط انك تعتقه، هل هذا الشرط جائز ام غير جائز؟ طبعا على قولين، ممكن تستنبطوا انتوا القولين على التاصيل الذي قلناه في الشروط. القول الأول البطلان، هيكون قول من؟ بطلان بيع العبد بشرط العتق هيكون قول من؟ الظاهرية ماشي، والحنفية، والمفترض يدخل معهم من؟ الشافعية. المفترض الشافعية، بس هنا الشافعية ما دخلوش معهم. الشافعية ستجدهم دائما واقفين عند السنة، يعني مش مدحا، لكن هو الآن المسألة ليست مضطردة عنده، عندما يأتي الدليل هو كل احسانا بالظن، بس اقصد اقول انهم لا يضطردون. تجد الاحناف يضعوا القاعده ثم اذا خالفت اما ينظرون الادله، لو الادله احاد فيقولون القياس امام الاحاد او تضعيف الحديث او هكذا، واحسانا بالظن، لكن نقول هذا داء في الفقه. لكن الشافعيه هنا الاصل على مذهب الشافعيه انهم ايضا يقولون هذا الشرط باطل، لان هذا الشرط ليس مقتضى العقد بل انه يخالف، لان انا ابيع لك العبد بشرط انك تعتقه وانت فت ملكه، فهذا يخالف. لكن في العتق تحديدا خالف الشافعيه هنا. فالقول الاول قول البطلان للاحناف، القول الثاني قول الشافعيه ان العقد صحيح، وهو مذهب مالك ايضا وايضا مذهب الحنابلة. قالوا لان هنا هذا استثناء عن المساله، لان الاصل بان الشارع متشوف لعتق الرقبه، فهذا استثناء عن الاصل، لان وهذا ايضا من الحديث، لان العائشه اشترت بشرط العتق ايضا، فقالوا من الحديث وهذا استثناء العتق فقط، هذا استثناء لان هذا من مقاصد الشريعه والذي جعلوه يستثنوه من مقاصد الشريعه. طيب وايضا استدلوا بشيء مهم، لان الشافعي اللي جعله يستدل بهذه قال ايش؟ بان عندنا في العقد في الحديث هذا شرطان، شرط الولاء وشرط العتق، صحيح؟ هم اشترطوا الولاء وهناك شرط العتق ايضا، انهم علموا انها ستعتقها عائشه، اشترطها بشرط العتق، فقالوا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس انكر شرط الولاء ولم ينكر شرط العتق، فعلمنا بان شرط الولاء هو الذي يبطل ولا يصح، وشرط العتق لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فيه علمنا بانه استثنى، مع انه خلاف الاصول ولكن لمقاصد الشريعه، وهذا استنباط الشافعيه الذين يعني او الشافعي قالوا بهذا يعني قول انه خلافا على الاصول التي عندهم. طيب المساله التي مهمه معنا الان في هذا اللي هي الاشكاليه الكبيره في هذا الحديث، بان اذا كان شرط الولاء شرط باطل ومخالف لمقتضى العقد، صحيح ولا يصح، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها وارضاها واشترطي لهم الولاء؟ قال لا ايش؟ واشترطي لهم الولاء، مش مد الحديث احنا قرأناه الان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما سمع بريره عندما دخلت فقال ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها، يعني اشتريها، خذيها واشترطي لهم الولاء. هذه المشكلة، هذه الجملة يعني أهل العلم يعني اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، الإشكالية فيها إيش؟ بأن النبي قام وأنكر وهذا الشرط باطل ولا يصح في العقد لأنه خلاف مقتضى العقد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إيش؟ اشترطي لهم الولاء. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة اشترطي لهم الولاء والعقد باطل، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينكر العقد هذا الشرط ويقول لعائشة اشترطي لهم الولاء؟ هذه التي ايضا جعلت الشافعيه والاحناف يبطلون، لا مش هذا الحديث الثاني جاب ان شاء الله، لكن هذا الذي جعلت ايضا بعض اهل العلم من الاحناف مش الشافعيه من الاحناف اقول يردون او يعني يوقفون العمل في هذه الشرط بسبب هذه الجملة. قالوا بأن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، هذا شرط باطل لا يصح فلا يقبل. فاختلفوا الآن، فجاوب أهل العلم على عدة أجوبة على هذه. أنتم تصورين معي إيش الإشكالية فيها؟ أن النبي أنكر الشرط وباطل ومع ذلك قال لعائشة اشترطي لهم الولاء. أول عدة أجوبة، الجواب الأول بأن اشترطي لهم الولاء بمعنى اشترطي عليهم الولاء، لهم تأتي بمعنى عليهم، وهذه عند أهل اللغة قد الحروف تختلف في المعنى. وقال ولنا دليل من كتاب الله عز وجل أولئك لهم اللعنة، وهي عند التفسير أولئك عليهم اللعنة، فقالوا إذن لهم قد تأتي بمعنى عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اشترطي لهم الولاء يقصد اشترطي أن عليهم، اشترطي عليهم الولاء يعني اشترطي أن لك الولاء وليس عليهم. متدبرين؟ قال اشترطي عليهم الولاء يعني ذكريهم بأن الولاء، أو اشترطي أن الولاء لك وليس لهم، هذا معنى اشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم الولاء. وهذا طبعا لا شك أنه يعني خلاف الظاهر، ولكن هذا أول جواب كما قال بها للعلم. الجواب الثاني قال اشترطي لهم الولاء أي اتركي مخالفتهم، لا تنازعيهم فيما اشترطوه هم وتركيهم، ولا تظهري النزاع فيما طلبوه حتى لا يقف البيع، لأن هذا الشرط لا قيمة له. كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء يعني تركيهم على شرطهم وانجزي العقد كما هو، وهذا الشرط لا قيمة لهم فيهم ولا تعارضيهم فيهم، كأنه يريد أن يبين بأن الشارع متشوف للعتق فلا تعارضيهم ومرري لهم هذا الشرط، مع أنه كما سيبين في الخطبة بأنه باطل، ولكن هذا كأن مقصده أنك اتركي لهم لا تنازعيهم ولا تكلميهم في هذا الشرط، لأن نريد مصلحة أعظم وهي اعتاق أو عتق هذه الجارية. أنا أعطيك الأجوبة كلها وأترك لك ما يهمك. حركة الآن جاوبت نفسه مش مقنع أصلا. ليش؟ قدم درء المفسد على جلب المصلحة. قال لو أنت اشترى، هم الآن صمموا على شرط الولاء، فقال لا إيش خذيها واشترطي لهم الولاء يعني اشتريها واشترطي لهم الولاء. هو قال النبي كلا، وهي الإشكالية أن النبي كما سيقوم ويبين بعد ذلك البطلان، لكن هو قال لهم ليش؟ لأن هو يريد مصلحة أعظم. مثلا أحد لو هذا جواب أنت المنطق، إحنا نتكلم يعني جواب بس نبين على الأجوبة. قصدي أنا عايز أفهم بس قولهم، يعني هو معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم بيحل الحرام؟ ما قلنا ذلك. قال لا يا أخي ما يحل الحرام طبعا، لأن لا قال لا. هو أول إيش المسألة كانت لو كانت اشترطت عليهم هو ما أحله، إذا كانوا سنبينهم خطب كيف يحل الحرام. هو لا، الإشكالية كلها كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمضي العقد على شرع على شرط باطل. هو كأنه يقول بأن هذا الشرط وإن كان باطلا لا تفوضيهم عليه، لأن المصلحة أعظم في البيع التي المصلحة أعظم في أنك ستعتقي الجارية، فاتركي لهم هذا الشرط الذي لا قيمة له فيه، وأنا سأبين لهم لا قيمة له، ولا تتكلمي معهم لأن المصلحة العليا أهم، فإنه درأ المفسدة أو المصلحة الدنيا بالمصلحة العليا. كده زكاية ما وقع العقل؟ ما وقع العقل؟ وقع العقل إزاي حركة في شرط باطل؟ طيب ما الآن إحنا سنبين، الآن إحنا بنتكلم على الأجوبة، ما هو ده الإشكالية الآن. إحنا قلت لك هذا جواب ثاني، أنا ما حسبت وأنا رجعت، أنا الآن قلت الجواب الثاني. طبعا أنتقي بالأجوبة ونقل الإشكالات إن شاء الله. طيب الجواب الثالث قال لها اشترطي لهم، هذا على سبيل الزجر، يعني كأنهم يقول إيش بعد أن بين الذين بين لها بأن هذا الطلب لا يحل لهم ذلك، فكأنه يقول إيش على سبيل قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، فأنا يقول لا اشترطي لهم، يعني اشترطي لهم، هذا على سبيل الزجر لهم والوعيد لهم والتهديد لهم، يعني سواء اشترطي أو ما اشترطيش هم سينالوا ما سينالوه من زجر منه وتوبيخ، لأنهم اشترطوا شيء خالف العقد وليس يحق لهم، فكأنها على سبيل قول الله عز وجل من التهديد ومن الزجر لهم، مثل قوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم. هذا جواب أيضا. أيضا جواب آخر، وهذا الجواب ذكر النووي رضي الله رحمه الله، قالوا إن هذا الأمر لعائشة أمر خاص، يعني جعل المسألة خاصة في هذه الحالة، يعني جعل المسألة هذه حالة وقعت عين لعائشة، لأن هذه الحالة دون سواها ودون هذه الصور، وأيضا هذه تخص عائشة لأنها سيكون فيها من باب الزجر بعد ذلك له، يعني كأن النووي يلمح لأن هذه حالة خاصة مستثناء، يعني لم يرتضي الأجوبة السابقة وقال هذه، وقال لها نظير، وهذا فقه من النووي. وكيف هو النووي؟ قال لها نظير من الشرع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في الحج الذين كانوا محرمين معه ولم يسوقوا الهدي، انتبهوا ولم يسوقوا الهدي، بعد أن اعتمروا أمرهم بأن يفسخوا الإحرام، يعني يفسخوا بعد العمرة ويتحللوا حتى يأتي الحج. لماذا؟ لأنه كان الصحابة ويعلمون بأنه لا يجوز في وقت الحج الإتيان بعمرة والتحلل بعد ذلك بالحج. كان في الجاهلية عندهم أنهم يعني يفردون وقت أشهر الحج بالحج فقط، يرون أنه ليس من المروءة أنك تأتي بنسكين، هذا كان في الجاهلية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد عليهم ويبين لهم ويزجرهم، فأمر الذين لم يسوقوا الهدي، لأن معه الهدي كان قارنا مثله، بأنه لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من العمرة إلى الحج، ليبين لهم أن هذا الأمر قد حسمه الشرع، لكم الآن من الآن فصاعدا أنكم تأتون بعمرة وتتحللون بالحج، ولا ضير أنكم تعتبرون في وقت في أشهر الحج. هذه جواب، جواب آخر ما أدري الرابع على الخامس، الزجر، الزجر بأن هذه حالة خاصة، كما أن هي يعني قال لعائشة افعلي وسأبين، هذه حالة خاصة عائشة، كما هناك حالة خاصة عندهم في العمرة بأنهم كانوا يعتقدون أمرا فهو أمرهم بعد ذلك بعد ما انتهوا أن يتحللوا من العمرة حتى يحسم هذه المادة، يعني لم يخبرهم أولا، جعلهم الأول يعتمرون وبعد ما اعتمروا أمرهم بالتحلل، أيضا جعلها هنا تشترط وبعد أن تشترط سيأمرهم بالمنع بعد ذلك، فهمت؟ فقالوا هذه حالة خاصة واستدل بهذه الحالة. جواب آخر، استدلوا برواية أخرى، وهذه التي استدل بها الشافعي، الشافعي له رواية أو مالك رواها عن الشافعي لهذا الحديث، لا الشافعي رواها عن مالك، أنا أخطأت ما تجوز، الشافعي رواها عن مالك عن هذه الرواية عند مالك في الموطأ أيضا، قال وأشرطي مش اشترطي بدون التاء، وأشرطي لهم الولاء، انضبطوا، قالوا وأشرطي، قال وأشرطي الشرط في اللغة بمعنى العلامة، يعني وأعلميهم بالولاء، يعني مش اشترطي وأشرطي وليس اشترطي، والشرط في اللغة بمعنى العلامة أي أو أظهري حكم الولاء لهم، يعني أعلميهم بأن ليس لهم الولاء، يعني كل إنسان يش أظهر له الصحيح من السنة، أظهر له الوضوء الصحيح، يعني أعلمه بالوضوء، أعلمه بالصلاة، فهو هنا كأنه يقول بأن رواية أخرى أشرطي لهم الولاء، يعني أعلميهم بحكم الولاء، أنه ليس لهم، ده الولاء لمن اشترى، لمن أعتق، ولكن هذه الرواية حقيقة هي رواية واحدة فقط، أو هذه الكلمة أتت في رواية واحدة كما قلت الشافعي عن مالك، والحفاظ على الرواية الأولى وليس على هذه، ذلك التأويل هذا ضعيف أيضا، يعني فيه ضعف لأن الرواية ثابتة كما قلت عن الشافعي، ولكن الحفاظ على الرواية على الرواية اللي هي فيها اشترطي. هذه الأجوبة كلها في مسألة اشترطي، وماذا أهل الفقهاء المجلس ماذا يرجحون، ماذا ترى في الترجيح؟ قول بصراحة قول الأول هو الوحيد اللي دخلت منه، اللي هو أيهم؟ لو حرف الجر اشترطي له ما اشترطي عليه، أنت ترى ذلك؟ ممكن هذا ضعيف عند أهل العلم، لأن هذا تأويل للحرف عن أصله عن ظاهره. هناك اتفقنا أن له أمثلة من الشرع في نعم، لا أمثلة بس يعني أرجح للبعيد نعم. قال الرابع اللي فيه كلام النووي أن ده حالة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مصلحة العبد على الشرط ده. نعم، وقال النووي قريب من الثالث في مسألة أنه على سبيل التهديد، وهذا الذي أقرب والله أظنه هو أقرب للراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اشترطي لهم هو كأنهم يقول لهم يعني إيش هذا الشرط هو باطل ومصممون عليه، فأراد أن يعني لذلك هو مناسب لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، مناسب لو قام فخطب وأنكر عليه، يعني هو كان يريد هم يريدون ذلك، طب أنا سأنكل بهذا الأمر، اتركيه لهم على سبيل التهديد الوعيد وأفعل البيع وأنا سأقوم لأبين لهم أن هذا ما يجوز، وهذا أقرب لأن السياق في الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب فأراد أن يبين شدة الزجر فيه والتهديد، فكأن هذا هو أقرب في الترجيح والله أعلم. وطبعا الأوجه قال بها العلماء كلهم، ولكن هذا اجتهاد في المسألة هذه. المهم إحنا بينا هذه المسألة العاشرة أو ما أدري كم، النبي صلى الله عليه وسلم بين فساد هذا الشرط، وأنه قال إيش إنما الولاء لمن أعتق، وهذا أسلوب حصر، أسلوب حصر سيأتي معنا إن شاء الله على ذلك في التخصيص، بأن إنما الولاء لمن أعتق، وهذه أداة من أدوات الحصر، بأن تقصر الحكم على الشيء المذكور، وخلاف المذكور لا عليه ليس عليه الحكم، يعني إنما الولاء الولاء المذكور، فالحكم على الولاء هنا، ويخالف لمن أعتق، أنا آسف، لمن أعتق المعتق هو الذي له حكم الولاء، هذا اسمه الحصر، وخلاف هذا الحكم لغير المذكور هو غير المعتق ليس له هذا الحكم أو الحق ينعكس أو لا يكون مثله، لأن كما بين مسلم أو بين العلماء بأن من اختار المال ليس له أن يختار العتق، الذي اختار المال قد ربح بالمال، إما أن تختار المال الدنيا أو تختار العتق، لأن تجمع بين المال وبين الناس تختار المال أو تختار الولاء لك، فإما أن اختار المال والولاء هذا طمع في الدنيا، فكان يجب عليه الإنكار أنك قد رضيت بالمال فليس لك الولاء لمن، وأما أنك أن أردت العتق فهذا خلاص لك الولاء فيه. هذا هذه المسألة. المسألة الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام وهذه أسلوب للخطيب عندما يقوم، السنة في الخطابة البدء بالحمد لله، والسنة في الكتابة البدء بسم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كان داء من النبي في الخطابة، يقوم أولا فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإذا كان همه أمر أيضا هذه سنة ثانية، إذا كان هم النبي صلى الله عليه أمر أو نزل بالمسلمين نازلة قام فخطب بين الناس وبين لهم الحكم. ايضا دأب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد ان ينبه عن خطأ ما او شيء ما، هذه ايضا ادب لابد يتأدب به الداعية او العالم او من يتصدى لدعوة الناس، كان يقول ما بال واقوال، فمن لم يذكر الناس باسمائه لم يذكر الناس، من باب النصيحة، عندما النصيحة تكون في العلن لا يخصص، لان هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول ما بال رجال، ما حال رجال يشترطون هكذا، او كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قولي ليست في كتاب الله دلالة على البطلان، قول الناس ليست في كتاب الله دلالة على أن هذه الشروط التي ليست في معنى التي لم تأتي من الشرع، وطبعا ليس المقصود ظاهر الكلمة من كتاب الله، مقصود بها ما جاء به الشرع سواء من الكتاب أو من السنة، ليس بها كما قال الظاهرية بأنها ليست منصوصة، ولكن المقصود بها ليست في شريعة الله عز وجل، هذا فيه دلالة. ثم قال ما كان من شرط، ثم قوله صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، هذا يدل أيضا على بطلان الشروط الفاسدة ولو كان أكثر من 100 شرط، وهذا العدد كما قلت ليس مراد، العدد ليس مراد، وزيادة يدل على التأكيد كما قال في سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وهذا مبلغ المبالغة كما قال أهل العلم، هذه من باب التوكيد أو المبالغة أو غير ذلك أو تعظيم هذه المسألة. أيضا قوله هذه مهمة جدا تفيد أيضا في المسألة في العبادات، ما أدري تأتوا بها أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، هذا أحق وأوثق، صاحب اللغة الآن أفعل، والأفعل تفضيل الأصل فيها اشتراك، ما في صاحب لغة تانية، عشان أنت بصيت أنا عارف في صاحب لغة هنا تانية خد منك لا أنت أيضا صاحب لغة، فأحق وأوثق هذه أفعل، فكان فيها اشتراك، هنا ليست على هذا الباب، ليست هنا حق وأوثق، لأن حق وأوثق هنا ليس هذا الكلام بين حق وباطل، الشرط باطل وقول الله الحق، فهنا ليست أوثق وحق، يعني ليس قضاء الله حق، ليست معناه أن هناك حق وأحق موثق وأوثق، إذا قلنا بذلك هنا ليست على الباب الأفعل، بل هي المقصود بها أن هناك حق وباطل، وليس هناك بل هو كأنه قضاء الله حقيق أو هو حق، ليست على هذه الباب، مثلها في العبادات مثل من؟ خلاف شهير جدا في العبادات في الصلاة في طب أنا أول ما تفكروا فيها مثلها من الكتاب كما قال الله عز وجل وهو أهون علي. أهون هنا إيش؟ أفعل، لكن هو ليست أهون عليه على الأفعلية، بل هو أهون بمعنى يقين. هنا أهون بمعنى يقين، فكأنه هو المقصود ليست هناك اشتراك في هذا اللفظ، صحيح؟ أيضا قالوا أسفروا بالفجر، ليس المقصود هنا فهو أعظم للأجر، مقصود هنا ليس التفاضل بل هو عظيم الأجر مقصود هنا. فأحيانا تأتي أفعل ليست على الباب، ليست تقتضي الاشتراك في المفاضلة. وقلت خلاف شهير في عبادة من العبادات أجل العبادات وفي أجر من الأجور، فاشترك فيها أفعل التفضيل ونقول أنا عاد أقول هو صلاة الجماعة. أيوة أحسنت، أنت صحي معايا. صلاة الجماعة ايش مالها؟ استدل بها الشافعي وطبعا من هو في اهل في اللغه قالوا انا افعل على مستعلى التفضيل، فاذا المساله ليست على الوجوب، يعني هذا زياده في الاجر، فكان عنده صلاه الجماعه سنه مؤكده او يعني فرض كفايه على ان بهذا الحديث. العمده عنده في الاستدلال هذا الحديث لما قال افضل من صلاه الفرض، فقال اذا اشترك في الفضل يبقى هذا فضل وهذا اعلى، وليس فيه دلاله على الوجوب. ومن قال بالوجوب رد بالرد اللي انا قلته الان، ان هنا افعل ليست على على على اصلها، ولكن هنا على الوجوب، بان هنا مقصود بها ان هي واجبه وليست على الاشتراك، ورد باللي انا قلته بقى الان. يعني هذا تعريج الضرب بتاعها النتيجه. الاصل في اللغه ان هي تفيد حقا تفيد الاشتراك، هذا اصلا في اللغه، ولكن في الشرع جاء لابد قرين. لذلك هو الشافعي هو اهل يعني هو من وضع اللغه، يعني الشافعي قوي ما ليس بهين، فاتلهم من اللغه زي ما جاء في الملامسة في النساء في المسألة بتاع. المهم هذه آخر المسائل، نختم بالفوائد المستنبطة. أنا سأقول الفائدة حتى نتدرب سويا بقى. الفوائد المستنبطة أنا لن أقول، أنا أقول الفائدة وأنتم تقولوا لي من أين من الحديث، هذا استنباطا، يعني الفائدة وأين من الحديث. طيب، جواز الكتابة بالسنة تقريرا لحكم الكتاب، جواز الكتابة بالسنة كتابة العبد تقريرا لحكم الكتاب من أين؟ يلا سريعا. من الكتاب. أنا قلت جواز الكتابة بالسنة تقريرا لما جاء في الكتاب. أين من الحديث؟ أحسنت، كتبت أهل. هذا لم يمكن ولم يمكن أحسن. جزاك الله خير، أحسنت صح. هي قالت كتبت دي بريرة ولم يمكن أن يحسن، هذا صحيح، أحسن. طيب، جواز كتابة الأنثى لأن الآية ليست فيها نص، الآية الأنثى أو الرجل ما فيش فيها نص، لكن هنا في الحديث بريرة جواز كتابة الأنثى لأن إيش فيها نص. طيب، جواز كتابة الأمة المزوجة لأن كانت بريرة مزوجة، أنت مش في الحديث، لكن بريرة كانت مزوجة من رجل اسمه مغيث، وهذه قصة جميلة جدا، لأن مغيث كان شديد الحب لبريرة، وبريرة كانت لا تطيق مغيث، فجاء مغيث يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن بريرة ستعتق، وهو الآن ستكون هي حرة وهو عبد، وهي لا هي من حقها كما سنبين عندما تعتق في الشرع تخير تظل بعقد الزواج أم تطلق نفسها، تخير لأن هي حرة وهو عبد، وهو يعلم أنها كانت ستتركه، فجاء باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوسط ويشفع له عند بريرة أن تظل على معه، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعباس والعباس كان معه، قال يا رأيت يا عباس، رأيت مدى حب مغيث لبريرة ومدى كره بريرة لمغيث، يعني تعجب النبي لأن الطيور على أشقالها تقع، يعني إذا كان رجل يحب هذا الحب فكيف هي تكره هذا الكره، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عباس أرأيت هذا؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة فقال يكلمها في مغيث، يقول لها يعني مغيث يتوسط ويشفع، فشوف بقى الفقه. قالت بريرة رضي الله عنها إيش؟ تأمرني، أول كلمة قالت تأمرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما أنا شافع. إيش قالت ذلك؟ لأنها تعلم لو كان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ما في مجال سمعا وطاعة، كما جاءت زينب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية وبجه فقال لها انكحي أسامة، قالت أسامة فقال لها انكحي أسامة، فقالت سمعا وطاعا، فنكحت أسامة فاقتبطت به أشد اقتباط، لأن طبعا معاوية وهم من أسامة، أسامة كان أسود ومعاوية كان وسيما وأبو جهم كان عنده ما عنده من المال، فهي المهم سمعت وطاعت. هنا جاءت بريرة تقول له إيش رضي الله عنهم جميعا، نتكلم في المواصفات فقط، لأن هي قالت لها زينب تأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فلما علم ابنه جاء مشافعا، وهذه سنبينها ايضا، فلا يشترط بان المفضول يقبل شفاعه الفاضل. انظر بريره والنبي لم يقل لها النبي ده انا النبي جاي شافع ورديتي شفاعتي، اللي بتعمليه ده انت هتروحي، ما فيش. الناس باين هذه لمحات، لماذا؟ لان كثير من الناس يشفعون فيظن انه صاحب من يعني رجل عنده قدر، فياتي لاخ يشفع له عند اخ عنده مال مثلا او عليه دين، فياتي الاخ يعني يشفع له يعني يؤجل الدين يعطيه شفاء، الاخ عنده التزامات يقول له انا اسف يعني انت على راسي بس انا ما استطيع، تجد الاخ يرجع حزين كان الدنيا ضاقت به، ازاي يرد كلمتي؟ طب يا اخي انت النبي صلى الله عليه وسلم جاء شافعا لبريره، بريره قالت تامرني؟ قال انما انا شافع. قال لا حاجه لي فيه. فهي ردت شفاعة النبي، فليس فيه شيء ولا ينقص بقدر المرء الذي يرد، بل هو الآن مخير، لأن النبي لم يبين، لو كان فيها شيء لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد بأن في هذا الحديث جواز كتابة المرأة الأمل مزوجة إن كانت يعني ممكن أنها تكاتب ولا يكاتب الزوج، وأيضا جواز كتابتها دون إذن زوجها، هي لم تستأذن مغيث، هي كتبت أهلها أو سيدها وبدون أن ترجع له، ليس هناك أيضا حاجة أن تكون تستأذن. وأيضا ليس للزوج منع زوجته الأمة من الكتابة، لأنه كان ممكن لو كان له حق الزوج أن يقول لا، لأنه يعلم أنها لو كتبت ستكون حرة وهو عبد، لكن مع ذلك لا ليس له في هذه وأنه زوج أن يمنعها. طبعا إحنا نسأل أن يعود تاني زمن العبيد والجواري، يعني أنتوا طبعا تسمعوا هذا الكلام هو إحنا مش في الزمن، لكن لعل الله عز وجل لابد أنه سيعود، يعني لن تقوم الساعة حتى يعود هذا الزمن مرة أخرى، لكن هو فقه لابد أن يعني نستنبط من هذا الحديث يعني كمية الفوائد، يكفي بس فائدة الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عند بريرة وهي لم تقبل هذه الشفاعة وليس في ذلك انتقاصا. المهم أقول أيضا جواز كتابة من لا مال له، يعني هي ليست لم يكن عندها مال صح وراحت كاتبت وليست عندها مال، وهذا فيه دلالة على جواز أنه من أراد أن يقترض وليس عنده للسداد ولا ينكر عليه أحد، يعني أحيانا الرجل ليس عنده مال، يعني ليس عنده لا يعلم كيف سيرد أم لا. من الآخر كده عشان بعض الناس يقول لك إزاي تقترض وأنت ما أنتش عندك القدرة أنك ترد. أنا أقول بريرة الآن كاتبت ثم جاءت تبحث عن من يسد له، فقالوا أهل العلم فيه جواز على أن يكاتب من لا مال له، لأنه بعضهم تأول الآية اللي علمتم فيهم خيرا، وبعضهم قالوا أنه خيرا يعني عنده من يستطيع أن يكون صاحب كسب ويأتي بمال إن علمتم فيهم خيرا، ولكن الخيرية في الآية ليست المقصود بها أنه يستطيع أن يسدد المال، لا إن علمتم أن فيه عتقهم خير على العموم في مال أو سيأتي عبادة أو غير ذلك، فأعطيه هذه المنحة ذلك. وذلك لأن بريرة لم يكن عندها مال، بعد أن كتبت بتسع أواق ذهبت لمن؟ لعائشة تطلب منها. بعضهم استنبط بأن لك أن تقترض وإنك إن كنت تعلم أنك ليس عندك مال ولا تعلم كيف ستسدد، ولكن هذه من الله عز وجل، أنت تقترض بالنية أنك حق المنتوي أنك ترد، فالله عز وجل حق من الله على الله عز وجل كما في الحديث بأن يعني ييسر للمقترض بأن يرد هذه القرض. أيضا نعم القصة عجيب شوية، لأن في حالة فشلها أنها تسدد المبلغ هترجع عمى وخلاص، لكن في حالة الاقتراض في إتلاف لمبلغ آخرين. ما هو إذن علي في فرق بأنك أنت تعلم أنك لن ترد وأنك أنت لا تعلم إن كنت ستستطيع أن ترد أم لا، فتعالي من باب التوكل على الله، يعني أو يعني تأخذ يعني في فرق من أنك تقترض، لأن في حديث تاني من اقترض وهو يعلم أنه لن يرد هذا طبعا، لكن من اقترض وهو ليس عنده يعني لا يعلم كيف سيرد بس هو الآن عنده ضائقة يريد مثلا يسدد شقة يريد علاج يريد كذا، هو لا يعلم عنده إشكالية وهو لا يعلم من أين سيفتح الله عز وجل، بس هو فقال لكن هو عنده النية إنه سيرد هذا القرض، فهذا له ذلك شيء حديث اللي هو من اقترض نعم نعم هذا أنا قصدت معناه نعم بالضبط. طيب جواز الاستعانة على نجوم الكتابة بأهل الخير والفضل، هذا من حديث بريرة إنما جاءت لعائشة تستعينها على ذلك، وهذا مخصص لحديث حكيم بن حزام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل أحدا، في حديث آخر لا تسأل أحدا، هذا غير تلك، هذا مخصص لأن هذا من باب الرق والعبودية. طيب أنا بس أختصر، جواز تصرف المرأة، هذه بقى اعتوني بها أنتم، جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء أو الاعتاق بدون الرجوع لإذن زوجها، وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم. قرار النبي لا مش إقراء، خطأ. فعل السيدة عائشة. أحسن، أنت كنت تقول كده عشان رفعت يدك. فعل السيدة عائشة إن هي أصلا قبل أن ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم قالت لها ارجعي لهم وقولي لهم كذا كذا كذا كذا، ولم ترجع للنبي إيش تستأذنه، ففيه جواز أن المرأة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها. أنا سأوجز خلاص قربنا ننتهي. أنا يعني بشيل أشياء. طيب هذه مهمة، جواز شراء السلعة بأكثر من ثمن مثلها، بس هقف أنا، جواز شراء السلعة بأكثر من ثمن مثلها. من أين هذه؟ يعني ممكن تشتري السلعة لو هي تساوي 1000 اشتريتها ب 1200 فيها جواز، انت ترى ان هي ب1000 لكن انت رضيت انك تشتري ب1200 لأمر ما ليس فيه شيء، ولا احد يقول لك انت مغبون انت بتضحك عليك انت، قد بس لعله عندك، لعله عندك. انا ممكن اقول لك العله يعني عموما في الدنيا، يعني انت مثلا ترى ان هذا الشيء قد لا تجده، مشيت في مكان ولقيت ان في شيء معين ممكن ما تعرفش تجده في مكان ثاني، وهو الراجل طالب فيه ازيد، او سياره جميله جدا وكويسه سعرها في السوق 10 وهو يريد 12 لسعر، فانت تقول انا اشتريها باكثر من 12 بس لان هي فيها كذا وكذا وكذا وانا قبلت. من اين اتت في الحديث؟ تقسيم. ايش تقسيم؟ كيف ان كانت لو اتيت بها سأعطيك هديه ان شاء الله. ولا يمكن في ساعه وقت دي مبلغ كبير وبعيد بقى استعين هذا المبلغ. طب من سيأتي بها في هدية؟ والهدية موجودة عموما جاهزة. أبص خلاص الحديث. خد بص بالحديث. كل واحد يبص آخر حاجة خلاص وهختم. بص بالحديث. قول مرة. قال إيش قلت تاني؟ إن التسعة أوقات كثيرة على بليل الأمل. مبلغ كبير مثلا في عرف عصري. طب فين؟ الناس هؤلاء الناس اشترطوا اشترط هذا الشرط البريرة ومعلومة ان مع الشرط بس السلعة جواب هتدفع. لا طب استنظر لما تقول انا هعم عرفت عرفت اللي هقولي عرف ينتظر اللي بقى عايز يشوف الحديث يشوف اخر حاجه خلاص انا انتهيت وكان نفسي اخد حديث جابر بس المهم هذه المدرسه اهم ان شاء الله يعني نشوف الحديث كل واحد يشوف الحديث ما طب انا عرفت انتظر بس انا هقول اللي عرف يقول لي انا عرفت ساجعله يقول لي ان شاء الله ايش لا خلاص اللي هياتي بها حتى لو قال انا كنت اقصد ذلك هياخد الجائزه مثله بس هي عموما الجائزة سبحان الله قدرا جاءت أصلا قبل الدرس يعني من غير السؤال ده موجودة في السيارة يعني السيارة يعني جات منه نسأل نعم خلاص ولا إيش طب مين اللي يقول ولا خلاص كله رأى الحديث كله انتظر عشان كله خليه يرى الحديث عشان نلحق نصلي الناس هيطردونا الساعة 8:30 خلاص كله راء الحديث تتحفظها أبو المنذر ولا إيه؟ انت هتقول حد هيقول غير انت هتقول عندك رد حد عنده رد ثاني ما عندك عندك رد ما عندك عندك رد ما فيش طب يعني في سنين هنا عندك رد سريعا الله يديك كان انت خلاص وقت مستقطع انتهى انت عايز درس تاني كده اللي هي في حته. لا ما تقولش انت قول لي عرفت ولا لا. لا يعني عرفت. طيب خلاص اتفضل. يعني هو الفرق بين التقسيط والنقد الكامل لان هي المفروض كانت تقسط 9 أوراق على فتره على فتره. فسعيد ايش قالت ان هي تدير المنبر ده بشكل مباشر. منين الكلام اللي جبته؟ في الحديث. فين في الحديث؟ في الحديث قالت ان هي كتبت اهلي على 9 أوراق ده في الاول. ده التقسيط. وبعد كده سيدة عائشة قالت ان هي تدفع المبلغ كله. فين الكلام ده؟ منين؟ طب في الحديث. ما انا عايز تجيب لي الشاهد في الحديث. طيب اهو الحديث اهو جبته ولا جبت الورقه اهي. ها ان احب اهلك ان اعوجها لك. طيب خلصت؟ ايش تقول؟ ايش عندك؟ ان اهلها اشترطوا ان يكون ان تكون الولاء لهم يعني. طب ايش يعني زياده على المبلغ يعني. لا المبلغ هو الولاء مش بفلوس. لا بعيدت عن نجع ما في فيها. دين الدلاله من هذا ان هي اشترت انك تشتري السلعه باكثر من ثمنها. ايش عندك؟ هي كتبت على تقسيط في كل عام توقيت. سيده عائشه قالت ان اعدها لهم انجازا. يعني عايز تقول نفس قوله؟ يعني انت كنت عايز تقوله اصلا؟ طيب احسنت وجزاكم الله خير. هذا هو هذا هو اللي قالت. هي اصلا السلعه لما كانت مقسطه معلوم انها تزيد. فالاصل انك عندما تدفعها نقدا الاصل انها تقل. فعائشه لم تطلب في الشيء في النقد. قالت ان شئت اعدها لكم. فانا اعدها لكم يعني سادفع التسعه اللي كانوا على 9 أواق 9 أواق على نجوم مقسطه سادفعهم حالا الان. فهي اشترت جاريه بثمن اكثر من القيمه لو كانت ستشتريها في الحال ورضيت بذلك. فهذا استنبط اهل العلم انك يجوز ان تشتري السلعه باكثر من ثمنها. حيا جزاكم الله خيرا ان اتيتم بها وما خرجت عنكم بيضا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.